بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نتابع ما ذكرناه في الخطبة الماضية، وذكرنا أدبا وخلقا عظيما، وهذا الخلق هو العدل والإنصاف بين الناس، أن يتحلى الداعية إلى الله وطالب العلم والأخ مع أخيه بخلق العدل والإنصاف، وأن ينتهي عن خلق الجور والظلم الذي أصيب به كثير من الناس، فأصبحوا لا يرون إلا بعين واحدة، بعين الإساءة وبعين العيوب، لا يرون بغيرها، حتى كما قال بعضهم: لو أصبت 99 مرة وأخطأت واحدة لعد علي خطأي، أين فضائي ومحاسني، ولا يتذكرون إلا الأخطاء. واليوم نتكلم عن خلق آخر يجب أن يتحلى به جميع الناس، بل أمرنا الله جل وعلا به، والله جل وعلا لا يأمر إلا بخير. هذا الخلق يا عباد الله كان لتركه أجر في طلاق كثير من النساء من أزواجهم، وكان له سبب في افتراق كثير من الإخوان عن إخوانهم، وكان له سبب في انتهاء أو تدمير كثير من الخير. كان لو تحلينا بهذه الصفة كان يستمر هذا الخير. هي صفة من أعظم الصفات التي لا يتحلى بها إلا الذي يطيع أوامر الله جل وعلا. واسمعها يا عبد الله وحاول أن تتخلق بها، والأمر بالمجاهدة. هي صفة التثبت والتبين يا عبد الله. كم وكم من الناس قيل له أن فلان قال كذا، قال فلان يقول كذا، عليه من الله ما يستحق، هو الذي فيه كذا وكذا. ولو انه تثبت ولو انه تبين لعلم ان فلان ما قالها، او قالها وما اراد كذا، او قالها في سياق كذا وكذا. ولكنه للاسف العجله التي هي من الشيطان، كما قال عليه الصلاه والسلام: التعني من الرحمن والعجله من الشيطان. واسمع إلى قول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا، من المخاطبون؟ إنهم المؤمنون، إنهم الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد النبي، الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، الذين يؤمنون أن لهم موقفا بين يدي الله جل وعلا، يقفون بين يديه جل وعلا يحاسبهم على كل كلمة قالوها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وعامة قراءة أهل المدينة فتثبتوا. لما يا رب؟ لما نتبين؟ لما نتوحل ونتثبت من الكلام؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. كم وكم أصبنا قوما بجهالة؟ كم وكم كان إنسان فقال لنا فلان الذي يدعو إلى الله، أفلان ذلك الرجل الصالح الذي يتظاهر بالصلاح في كذا وكذا، يتعامل بالربا، أو كلم فلان بكذا، وإذا بنا نتهمه ونظلمه ونصيبه، قال الله بجهالة. فهي عين جهالة وهو ضد العلم، ولو تبين لعلم أنه أخطأ بالحكم عليه. أتصيبوا قوما بجهالة. ثم ماذا يحصل بعد أن تكبر الخصومة وبعد أن يظهر الحق؟ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تندم يا عبد الله، إن لم تندم في الدنيا فإنه سوف يصيبك الندم عند الله جل وعلا يوم القيامة. فيأتيك فلان يقول يا رب تكلم فيه، يا رب قال فيه كذا وكذا، فيأتي هذا ويأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته. كيف إذا كان الأمر ليس متعلقا بواحد بل لمجموع كبير من الناس؟ الجماعة الفلانية فيها كذا وكذا. من قال لك؟ قال لي فلان. هل تبين؟ هل تثبت؟ هل تمهل؟ هل جئت وتسألهم؟ لا والله، قال فلان كذا وكذا. ومن فلان؟ فلان رجل صالح، فلان رجل ثقة والله يقول فاسق. أما فلان فليس بفاسق، رجل عدل ثقة. ولكن يا عبد الله، من أخبرك أن هذا الثقة نقل الخبر عن ثقة مثله؟ وكم وكم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي اسقطها العلماء في الأحكام ولم يروها في الأخبار، ذلك أن أحد رجال السند لا يصلح للنقل، وليس بحافظ ولو كان رجلا صالحا. واسمع إلى أبي الزناد يقول: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، أي هؤلاء 100 كلهم رجال صالحون، رجال مأمونون. قال: ما يقال عنهم الحديث، يقال ليس بأهله، أي رجل صالح، رجل أمين، رجل تقي، رجل ورع، ولكن الحديث لا يقبل منه، ليس من أهله، لا يقبل الحديث بالنص، ولا يعرف كيف يحفظ الحديث، كيف يأخذ منه الرواية، وكيف يقول قال لنا فلان فيه كذا، فلان سمعته يقول كذا، الجماعة الفلانية فيها كذا وكذا، فنأخذ الكلام ونتلقاه ونلقيه على عواهنه، ثم نصبح على ما قلنا وعلى ما فعلنا نادمين. يقول وكيع ابن الجراح وذكر رجلا من السلف، قال: ذلك رجل صالح، ذلك رجل صالح، وليس اي رجل، ليس بفاسق. قال: ذلك رجل صالح، وللحديث رجال، وللحديث رجال. نعم، مع انه صالح، مع انه صاحب دين، ولعله صاحب علم، الناس لا يقبل عنه الحديث، ولا يقبل عنه اخبار الناس، ولا اختلط روايته الا بعد ان نتبين وبعد ان نتثبت. والله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف ولا تقل شيئا لم تعلمه ولم تتاكد ولم تتثبت. ثم يظهر لنا بعض الناس يقول: اذا ما نتكلم على احد، اذا بهذه الطريقه لا نتهم احد. اقول لك يا عبد الله، كفى بهذا الامر شرفا وعزا ان تكن عند الله جل وعلا ولم تحمل على ظهرك اوزارا للناس، ولم تتكلم على احد من البشر الا بعد ان تثبتت وتبينت وتاكدت من الخبر. واسمع يا عبد الله الى هذه القصص وتلك المواقف من افعال الانبياء والمرسلين، كيف كانوا يتثبتون ويتبينون ولو كان الخبر من اوثق الناس. قال الله جل وعلا، يحكي قصه سليمان مع جندي من جنوده، الا وهو الطير الهدهد. هذا الهدهد كان مقربا الى سليمان عليه السلام، بحث عنه يوم من الايام لم يجده بين الجيش، تفقده فلم يجده، فمكث غير بعيد ان لم ينتظر الا قليلا فاذا بالهدهد قد قدم. فقال له الهدهد: احق بما لم تحق به. يا سليمان يا سليمان جئتك بعلم لم تعلمه انت يا رسول الله، احق بما لم تحق به. وجئتك من سبأ بنبأ، جئتك من سبأ ملك السبأ وقصة قوم السبأ، جئتك يا سليمان منها بنبأ بخبر. واي خبر؟ قال: بنبأ اليقين، وليس بالامر المشكوك فيه، بل هو علم واعلى درجات العلم. قال: اي نبأ يقين؟ قد اعلى درجات العلم، اي انا متيقن من الذي سوف اقوله لك. قال له الخبر وقصة بلقيس مع قومها. أتعرف كيف رد سليمان على هذا الهدهد وكيف أجابه؟ قال: سننظر، سننتظر، سنبحث الأمر، سنتأكد. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سنبحث الأمر، لعلك تكون قد كذبت، لعلك أخطأت، لعلك وهمت، لعل الذي أكل لك الكلام ليس بثقة، لعل في الأمر انتباه، لعله ما يقصد كذا وكذا. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وليكن هذا شعارنا بين الناس، كلما جاءنا رجل قال: فلان يقول كذا، فلان بالدرس الفلاني قال كذا، فلان يتهم بكذا، لو كل واحد أجبناه بهذه الكلمة سننظر، سنبحث، سنتأكد أصدقت أم كنت من الكاذبين. لو كان هذا شعارنا لانتهت أكثر الخصومات بين الناس، ولحاضر كل مما على لسانه وما يلفظه من قول. اسمع يا عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتيه خبر عن بني سلمة. ما هذا الخبر؟ خبر ليس فيه جريمة وليس فيه اتهام كبير، ولكنه خبر كالاخبار ان بني سلمه سوف ينتقلون من بيوتهم. ولما؟ لان بيوتهم بعيده عن المسجد، فسوف يشترون بيوتا بالقرب من المسجد. الامر عادي والخبر طبيعي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم على اناس ولا ينصحهم من ورائهم الا بعد ان يتثبت. فجاءهم فقال: يا بني سلمة، يا بني سلمة، إنه بلغني أنكم سوف تنتقلون قرب المسجد. أي أنه يتأكد هل هذا الأمر صحيح وهل هذا الخبر أكيد، ومن الذي نقله إليه؟ إنهم صحابة عدول رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكنه التثبت، ولكنه الخلق العظيم. إنه قد بلغني عنكم أنكم سوف تنتقلون قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، نعم يا رسول الله. قال بنو سلمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني سلمة دياركم، دياركم تكتب لكم آثاركم. لم ينصحهم ولم يتكلم عليهم ولم ينقل إليهم النصيحة من وراء أظهرهم إلا بعد أن يتثبت، لأنه متمثل بقول الله جل وعلا: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي قراءة قال: تثبتوا، قال بعض المفسرين: تبينوا وتثبتوا في معنى واحد، وقال بعضهم: لا، تبينوا تختلف عن تثبتوا، فالتثبت يكون في الإسناد، أي نتأكد هل قال هذا الكلام أو لم يقل، وتبينوا في معناه، أي ماذا يريد بهذا الكلام، وما الذي حمله على هذا الكلام. فالأمر فيه معنى أوسع. واسمع يا عبد الله إلى عبد الله ابن عمر ابن العاص يقول: والله لا أقومن الليلة وأقومن النهار ما عدت أبدا. أي كل الليلة أقومه وجميع الأيام أقومها في حياتي كلها. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتكلم ولم ينصح من ورائه ولم يقول فيه كذا وكذا، لا، ذهب إلى عبد الله بن عمر بنفسه تثبت، ووراءه الأمة وعنده الجيوش كثير، ووراءه دعوة الناس، ولكنه الخلق العظيم. قال: يا عبد الله، أنت الذي تقول ذلك، أنت الذي تقول ذلك، الحق ما نقل عنك؟ قال: نعم يا رسول الله، نعم. قال إنك لن تستطيع هذا، إنك لن تستطيع هذا. وما كان في حادثة الإفك من الخلق العظيم الذي تمثل به عليه الصلاة والسلام. شهر كامل والناس يتكلمون والخبر منتشر وبعض الصحابة الأفاضل وقع في هذا الأمر، ولكن عفة اللسان منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاتهام. فإذا به يسأل بريرة، وإذا به يسأل زينب، وإذا به يسأل فلانة، وإذا به يتأكد من فلانة ويتثبت من أمر عائشة، فإذا به عليه الصلاة والسلام يمسك لسانه، وإذا بالخبر يأتيه من السماء. إنه التثبت يا عباد الله، إنه التدين، ذلك الخلق القويم الذي فقدناه في أواسط كثير من الناس، ولو كانوا صالحين، ولو كانوا أهل علم، ولو كانوا أهل عبادة، ولكن خلق لا يتمثل به إلا قليل منهم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، حاطب ابن أبي بلتعة، وذكرنا قصته في الأسبوع الماضي. لما تأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخبر وتكذب منه، جاء إليه فقال له: يا حاطب، انظر للتبين يا عباد الله، تثبت من الأمر وتأكد أنه قال، وسمع للشريف، وجاء الخبر وقرأ الكتاب وتأكد أن فلان قال كذا، لكنها صفة التبين. قال له: يا حاطب، ما الذي حملك على ما صنعت؟ ما الذي حملك على ما صنعت؟ ما هي نيتك؟ ما هو قصدك؟ الأمر خطأ، والبدعة بدعة، والمعصية معصية، ولكن باتهام الناس، ما الذي حملك على ما صنعت؟ ما الذي حملك على ما قلت؟ ما الذي حملك على ما كتبت؟ ما الذي حملك على ما وزعت؟ ما الذي حملك على ما طبعت؟ نعم، الخطأ يبقى ويبقى خطأ، والبدعة تبقى بدعة، والمعصية تظل معصية، ولكنه يحكم على الناس. يحتاج إلى تغير، يحتاج إلى تثبت يا عباد الله. خالد ابن الوليد في إحدى المعارك يقتل رجل من المسلمين أحد الكفار، والسنة أنه إذا قتله أن يأخذ سلبه، أن يأخذ ما معه من سلاح وما يحمل من غنيمة يكون له. هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء خالد فمنع ذلك المسلم هذا السلام، هذا خطأ، وهذه معصية، وهذه محادة لرسول الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى خالد فيقول يا خالد، بعد أن تثبت وبعد أن تأكد من الخبر، قال: يا خالد، ما حملك على ما صنعت؟ ما حملك؟ ما قصدك من هذا الذي فعلت؟ ما نيتك عندما فعلت هذا الكلام، فعلت هذا الفعل؟ فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، قد استشرته، قد استشرت أي ما معه من سلف، أي أن نيته وقصده يخفف الحكم علي يا عباد الله. ولكن الظلم والعجلة صفة في قلوب كثير من البشر، وهو سبب لأسباب كثير من الخصومات في الناس. يأتي ماعز فيقول: يا رسول الله، جنيت، وما أعظم من هذا التبين، وما أكبر من هذا التثبت، صاحب الخطأ يأتيك فيقول: فعلت كذا وكذا. فيتأكد رسول الله ويذهب إلى قومه فيقول: أتهجرون؟ أفي عقله شيء؟ هل تشكون من أمره شيئا؟ تثبت، وأي تثبت؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق لنبأ فتبينوا. تبهلوا يا عباد الله. إياك كلما سمعت فلان ولو كان تقيا، ولو كان ورعا، ولو كان صاحب عبادة، قال في فلان كذا، إياك أن تتعجل، فإن العجلة من الشيطان. قال الحسن البصري علي رحمة الله: قال المؤمن وقاف حتى يتبين. ما ينزل بلسان شيء، ما يتعجب بالحكم على الناس، ما يتهم عباد الله الصالحين. المؤمن وقاف حتى يتبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداء الدين.